مجنون ليلى. رنا خطيبتي. يا ريت يا ريت يا استاذ وليد. هو انا اطول؟ استني يا بنت انت، بس الدكتوره ليلى قالت لي ان خطيبتي اسمها رنا. دي قصه حمضانه دخلنا بيها كده على الطابق عشان نسال عليك. امال انت مين وبتعملي ايه في المؤسسه؟ انا السكرتيره بتاعت حضرتك وتحت امرك في اي حاجه. وكمان عندي سكرتيره زي القمر. دي الحكايه كبرت قوي يا ابراء. كبيره كبيره قوي يا سيد بيه. ما قلنا بلاش سيد بيه دي، ما تخلونيش بقى يعني اتنرفز. الله عاجبك كده؟ العرسه اتعصبت. قلت لك 100 مره اسمي وليد. لو قلت سيد تاني اقلع الجزمه البني اللي في رجلك واضربني بيها. جزمتي لونها اسود يا جزمه. اتفضل استريح حضرتك. يحضر لك الخير يا قمر. ايه ده؟ ايه ده يا سيد بيه؟ انت هتعمل ايه؟ في ايه يا عم؟ انا عملت حاجه غلط؟ انت مكانك مش هنا. امال فين؟ اتفضل اتفضل اقعد على الكرسي الهساس بتاعك. المكتب الكبير ده بتاعي؟ ايوه يا وليد بيه. انا نترت في عقلي بالي اول ما تقعد على الكرسي بتاعك هتبع عجل وفرقه على الخلابه. جعفر نعم. اتبح العجل. حرام كوش. اتبح العجل. كرفس اذبح العجل. انتوا هتتعزموا على بعض؟ ما اي عجل فيكوا يتبع عجل جنبه وانتهينا. ولاد الحرام ما خلوش حاجه لولاد الحلال. مش كفايه علينا بياخدوا قروض ويهربوا من البلد، كمان هيطلع لنا عصابات تسرق البنوك. اللي بيحصل ده ازمه ضمير. يعني واحد زيك يا استاذ مرسي. انا ايوه راجل مسؤول عن بنك، لو استغلت منصبك ممكن تكون مليونير في لحظة، لكن انت عندك ضمير. هو انا عندي غير وحازم بيه. يعني انا قدمت لك مشروع المول وافقت عليه من غير ما حتى تبص على الدراسة. انا واجبي اني اقف جنب رجال الاعمال الجادين امثالك. المهم حضرتك استلمت دراسة المشروع؟ ايوه الملف موجود في درج مكتبي. يا هنبتدي يعني اجراءات القرض امتى؟ انت عارف يا حازم بيه انا بعزك قد ايه. بس ايه؟ للأسف إدارة البنك موقفة القروض اليومين دول لحد ما المباحث توصل للعصابة اللي سرقت فلوس البنك. موت يا حمار. طب وليه الغلط ده بقى؟ عن إذنك يا مرسي بيه. أطلع على فين يا حازم بيه؟ سوق وأنت ساكن. طيب تحب تسمع حاجة معينة ولا سمعك على ذوقي؟ اقفل الزفت ده، مش عايز اسمع حاجة خالص. الموبايل بتاع حضرتك بيرن. انت شايف نطرس؟ ما انا سامع. دي الدكتورة ليلى. رد عليها قول لها انا مشغول. مشغول في ايه حضرتك؟ عندي ميتنج يا بني ادم. انا سليمان يا دكتورة. اهلا يا سليمان. امال فين حازم؟ مشغول حضرتك. هو ايه حكاية مشغول دي؟ انت فين بالظبط يا سليمان؟ في العربية. وبتعملوا ايه في العربية؟ استاذ حازم عنده ميتنج. انا مش سامع صوتي يعني، ولا هو عامل ميتنج في شنطة العربية؟ تقريبا يا دكتورة. بقول لك ايه يا سليمان، هي الحالة ايه؟ الحالة اشتغلت يا دكتورة. بص يا سليمان انا هرجع اكلمك تاني، خلي تليفونك مفتوح. يلا سلام. هتكمل في الشارع ده يا حازم بيه ولا تحب تروح شارع تاني؟ اتصل بوليد وشوف هو فين عشان نروح. وليد اللي مش فاكر حاجة؟ ايوه. مين الراجل منعكش اللي في الصورة ده؟ ده المعلم حمتان أبو عقلة الله يرحمه. ومالكم متأثرين كده؟ هو كان مسؤول كبير في المؤسسة؟ المعلم حمتان أبو عقلة هو صاحب المؤسسة الله يرحمه. ووالد سيادتك أبويا الله يرحمه. طلع الناس دي برا، طلعهم برا، خليني أعرف أقول كلمتين على بعض. المعلم حمتان هو اللي خلانا بني أدمين، عشان كده الرجالة متأثرين. أنا حاسس يا أبراء إني قابلت أبويا قريب. الوش ده مش غريب عليا. اخر مره انت شفت المعلم حمتان كان عندك 3 ساعات، كنت لسه لحمه طريه، وبعد كده ما تقابلتوش تاني. بقول لك اتقابلنا، بس فين وامتى مش عارف. المعلم حمتان راجل بركه، اكيد اكيد كان بيطلع لك في المنام. انت هتخوفني ليه يا ابراء؟ لا لا لا. في ايه يا جدعان؟ ايه يا جعفر، انت دوست على رجله ولا ايه؟ طول ما احنا معاك الخوف ما يقدرش يقرب منك. احنا رجالتك واقفين حواليك في وشك وفي قفاك. يا عم الطريقه اللي انت بتكلمني بيها بتخوفني اكتر والله، بتحسسني بعنتر ابن شداد. مجنون ليلى. جعفر. ايوه يا معلم. هات الملفات وانصب النصبه، عندنا اجتماع مخلك. طب اسيبكم انا بقى؟ ايه تاخدوا راحتكم طالما عندكم اجتماع؟ يا وليد بيه انت رئيس مجلس الاداره. طب مش تقول كده من الصبح يا عم. تحب حضرتك تبص على كل الملفات ولا تدخل على العمليه الاخيره اللي لسه ما استلمناهاش؟ وليد بيه رانا رانا تعالي تعالي عودي هنا احسن، انا مقلق من الناس دي بصراحه. في واحد عايز حضرتك. واحد مين؟ زي القمر زي القمر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، عين اتجنن شيك جدا جدا جدا. ايه يا رانا اروح اخطبولك؟ اصله حلو حلو قوي قوي قوي يا وليد بيه. لو الفنان طلعت زكريا قولي له انا مش فاضي. يا فندم ده اسمه حازم الشربيني. حازم ها، خليه يدخل بسرعه. ابراها. ايوه يا وليد بيه. لم المقاطيع بتوعك دول وانصراف. والميتنج اجله، خليه الشهر الجاي الساعه 6 الصبح. يلا. وليد يا حبه عيني من يوم ما وقف على رجليه وهو بيشتغل، بس انا اصرته انه يتعلم وياخد الشهاده الكبيره. هي هتبقى سلاح ليه في الدنيا. وكنتوا بتاكلوا وتشربوا منين؟ يوه انا وهو ما عملنا مشاريع بجد. ما هو اللي حلت في الدنيا ده ابني واخويا وابويا وليد الظهر اللي بتسند عليه. ربنا يخليكوا لبعض. ايه بقى المشاريع اللي كنتوا بتعملوها؟ يعني مره عربيه كشري والبلديه تعكشنا من قفانا، عربيه كبده ونتمسك ونترمي على البرش كام يوم، كنا مقضيينها يعني. ايه ايه ايه، كانت ايام ضنك بس كانت حلوه حلوه قوي وليها طعم. يا حبيبتي واضح انك انت تعبتي في حياتك يا مواليد. الا تعبت يا دكتوره، بس هنقول ايه؟ الحمد لله، نحمده ونشكره، في غيرنا بيموت من الجوع. بس اظن الامور اتغيرت لما وليد استلم ورث ابوه، مش كده؟ ورث السحت والندامه. وليد ورث التسع بنات اللي انت شايفاهم قدامك دول مربوطين في رقبته ومسؤولين منه، ده غير ال 15 نطع اللي في المؤسسه. ابراها ورجالته؟ طبعا. بس دول شكلهم غريب قوي، هم جايين من ايام الجاهليه ولا ايه؟ رجالته ابو عقله، منه لله، تعبنا في حياته وخنقنا في مماته. انا ابتديت اقلق يا برنس، المباحث كل يوم والتاني عندي في البنك. ما هم لازم يشوفوا شغلهم يا مرسي. هو اتسرق من البنك 24 جنيه ونص، دول 31 مليون يا مرسي. مرسي عنده حق يا برنس، بعدين نحن في سباق مع الشرطة وحدا فينا رح يوصل للمصاري بالاول. احنا طبعا. ازاي بس والجدع اللي اسمه وليد ده لسه فقد الذاكرة؟ الدكتورة ليلى حاسة انه ملا منيحة، خلينا نشوف دكتور تاني. ما ينفعش، المباحث خلاص عرفت انه الدكتورة ليلى هي اللي بتعالج وليد. طيب والحل هلأ شو؟ ايوة برنس، الحل ايه؟ الحل هندخل على المستوى التاني من الجيم. ازاي؟ الضرب تحت الحزام. مجنون ليلى.